السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا بالأمس عند مسألة مهمة، وهي صبر المعلم. انتهينا من مسألة صبر المتعلم على معلمه، على جفاء معلمه، على شدة معلمه. فالإنسان يصبر على ما يبدر من معلمه، كما قال أحد المعلمين من السلف: لا يمنعكم سوء ما بدا منا على أن تستفيدوا منا. طيب، وهذه ذكرناها بإيه؟ تفضل تفضل تفضل. وهذه مسألة ما يتعلق بصبر المتعلم. تفضل تفضل يا حبيبي، تفضل يا بابا، تفضل. ايش ايش ايش تفضل، خد بالك. صبر المعلم على صبر المتعلم على ما بدا من المعلم، شرحناه بالأمس تفصيلا. فاليوم الشق الثاني يتعلق بالمعلم، أن يصبر على المتعلم. ولما لا؟ ولما لا يصبر المعلم على المتعلم، على طلابه؟ فالعلم رحم من أهله، فإذا كان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فبقياس الأولى لما كان العلم رحما، فأولو العلم بعضهم أولى ببعض. رحم العلم يقدم على رحم النسب. والدك قام على بدنك، معلمك قام على قلبك، وحياتي على قلبه لا على بدنه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حياة المرء على قلبه لا على بدنه، فمعلمك قام على إصلاح قلبك. قال الشاعر وصدق: أفضل أستاذي على فضل والدي، فإن لني من والدي الشرف والمجد. فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. العلم رحم بين أهله، بين المعلم وبين طلابه. قرأ أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: وهو أب لهم. لعلها قراءة تفسيرية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أبي: وهو أب لكم، وهو أب لهم. وعند ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، مثل الوالد لولده. قال النووي: أئمتنا كالوالدين لنا، يعني كآبائنا. صبر المعلم، نأتي إلى تفصيل المسألة وتفصيل المسألة صبر المعلم يكون على جهل الطلاب، على سوء خلقهم، وعلى سوء فهمهم، وعلى سوء فهمهم وقلة فهمهم. كم صبر الشافعي على الربيع، وكان يعيد عليه المسألة والمسألة المرة والمرة، لأربعين مرة يعيد لا يكل. أنت متخيل كده الشافعي في ضيق وقته وعلمه وانشغاله بالتصنيف والمسائل، تراه يخلو بالربيع فيعيد عليه المسائل، هذا الأمر ليس بالسهل. فإن المقتلة الكبرى والوأد الحقيقي والذبح بغير سكين إذا قال المعلم لطالبه فلان أنت ليس لك في هذا الباب، هذا ذبح بغير سكين. لو قدر أن تهمله تنزلا هذا خير من أن تقول له مثل هذه المقالة. النوع الثاني الصبر على سوء النوع الثاني الصبر على جهل الطلاب. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، عند مسلم من حديث معاذ من حديث معاوية بن الحكم السلمي، لم يكن يعلم أن الكلام نسخ في الصلاة، فأتى يوما مسبوقا والناس يصلون، فكان يتكلم والناس يضربون على أفخاذهم ويقول يا ثقل أمياه ما شأنكم، كل هذا هو يتكلم والناس يعني يسكتونه. فلما انتهت الصلاة قال معاوية صلى النبي صلى الله عليه وسلم فما كهرني ولا سبني ولا ضربني، ما رأيت معلما قبل صلى الله عليه وسلم ولا بعد أحسن تعليما منه، فما أرسلناك رحمة للعالمين. فكما أن العالم وريث للنبي في علمه، فكذلك لابد أن يكون وريثا له في رحمته، كذلك لابد أن يكون وريثا له في رحمته. والله ثم والله ثم والله ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان وما نزع من شيء إلا شانه. الشدة لا تأتي بالخير، في حديث الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد، لو أن رجلا اليوم فعل ذلك لدفنوه وصنعوا له ضريحا في المسجد، لو أتى فبال في المسجد مثلا لما خرج منه على قدميه. ومع ذلك سلم يقول لهذا الأعرابي لما هم به الصحابة ضروه لا تظلموه، ثم علمه. وورد في رواية أنه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الشاهد قال النووي ينبغي على المعلم أن يشفق على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده في الشفقة، والصبر على جفاء الطالب نفسه وعلى سوء أدبه، ويعذر في قلة أدبه، هذا لفظ النووي يعني يعذره، يعني الطالب قد يكون مجبول على يعني ان هو يتعامل مع المعلم بجفاء. حسن الخلق يا جماعه طبعا مع الدعاء وفضل الدعاء في ذلك امر جبلي. يعني ايه؟ قد ترى شخصا ليس على الجاده، يعني ليس بعرفنا يسمى ملتزم، ولكنه على خلق. خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام، افضل شيء للاخ إذا التزم وكان على خلق، فيجتمع النور نور على نور، يجتمع حسن الخلق مع الالتزام، تراه صادق اللهجة، عفيف اللسان، طيب الأخلاق، دامس الصفات. أما لو كان ودي ده شيء بيظهر شيء جبلي، يكون مثلا قبل أن يلتزم مثلا انتهى الخلق، هو يحاول أن يقوم نفسه بما اكتسب من علم والتزام، ولكن على طريقة لتعرفنهم في لحن القول يظهر منه بعض الأشياء، إذا غضب يعني لا يبقي ولا يذر، لا يبقي ولا يذر. فاللهم حسن أخلاقنا. لذلك كان السلام قال الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام. يعني إذا قد يكون في الجاهلية نعم على كفر، ولكن يعني يقبل الكذب مثلا وده مثل الخلق الى اخره. قال النووي: ويعذره اي المعلم يعذر طالبه في قله ادبه في بعض الاحيان. النوع الثاني يبقى صبر الجهل، صبر على سوء الخلق، والصبر على سوء الفهم. ذكرنا مثال سوء الفهم في مسألة الربيع مع الشافعي، ومسألة الجهل في حديث معاوية وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وكلام النووي. أما مسألة سوء صبر على الجهل والصبر على سوء الفهم، الصبر على سوء الخلق، قد يبتلى المعلم بطالب لا يعرف قدر شيخه، فإذا انتصر الشيخ لنفسه سقط الطالب، بمعنى قد ترى في طالب النجابة ولكن ابتلي بسوء الخلق. مش معنى سوء الخلق مع المعلم ان هو هيسب المعلم مثلا، ما بيحصلش. سوء الخلق يعني الجفاء في التعامل. كلمة سوء الخلق مش معناها ليه النهار بيسب ويشتم في الناس، سوء الخلق جفاء، لا يعظم معلمه، لا يعرف قدر معلمهم، يماريه يجادله، اذا انزجر لا ينزجر، اذا امر بالكف لا ينتهي، جفاء. ولن تصل الى قلب معلمك بعد فضل الله الا اذا حسنت اخلاقك. فنحن الى كثير من الادب احوج منه الى كثير الى العلم. قد يكون المعلم عنده مثلا طالبان، احدهما نجيب في المسائل والفهم ولكن عنده جفاء، والاخر يعني يطلب العلم وهو عليه شاق، لكن ده مثل الخلق. فالمعلم ده شيء جبلي، المعلم تراه يعني قلبه يميل الى المؤدب الذي يجل معلمه ويعرف قدره. قال مصنف: وعلى عدم أدبه وجفائه. فالمعلم يصبر على جفاء الطلاب، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. عبد الرحمن: شرط الحضور الكتابة، لمش الإشارة بالرأس، الكتابة هذا شرط. والأغلب في الأوراق حينما يكتب الطالب في أوراق متناثرة أنها تذهب إلى بائعي، أدي قلتها، يوم حنين. هذا مثال من سوء الخلق الذي يكون قد وقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كم أساءوا إليه وصبر صلى الله عليه وسلم، ما انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. يوم حنين إن سلم قام يقسم الغنائم، فأتى رجل فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ده بخلاف حديث الإيه؟ الخارجي الذي قاعد قال: أعدل يا محمد، دي وقائع أخرى. فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعدل إن لم أعدل، فمن يعدل إن لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا من صبره، صبر النبي صلى الله عليه وسلم على جفاء بعض أصحابه. قال المصنف: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه ويحسن أدبه، يعني المعلم لا يجعل الطالب وعاء للمسائل فقط، لابد أن يعتني بالطالب في كليته، خلقه، تهذيب الخلق. ها، لابد أن أنت كمعلم لابد أن ترتقي بالطالب في أخلاقه، في معاملاته، في تعامله مع الناس. كم من طلاب حافظة لا يحسن التعامل مع الناس، وهذا تكون يعني إساءته أكثر من نفعه. قال المصنف: لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. يعني أراد أن يقول إيه؟ ان المعلم لو لفظ كل طالب اساء اليه ففي ذلك في هذا خساره. لما؟ لاننا في حاجه الى طلاب يحملوا هذا العلم، فقد نقبل ونتجاوز عن بعض الاخطاء لنفع اكبر. فلا شك ان من اعظم الارزاق للمعلم ان يرزق بطلاب يحملون علمه. نقل ابن ابي خيثمه في تاريخه عن رجل من التابعين كان يقول: في صدري 10 علوم لم يسألني عنها أحد. يعني وقت حصل إيه؟ رزق بعلم لكن لم يرزق بمن يحمل عنه. وقد جاء عن بعض السلف، أظن أنه الثوري، دخل مكة أو غيره، يعني العبرة ليس بالأسماء، قال: دخلت مكة فما جاءني أحد، فكان يتعلق بأسطار الكعبة يقول: يا رب بأي ذنب لم أسأل، بأي ذنب. وهذا فيه فائدة، أن انصراف القلوب عنك يحتاج إلى مراجعة. أنت عندك المقومات، عندك العلم، وما أقبل عليك الناس. قال: بأي ذنب يا رب، يا رب بأي ذنب لم أسأل. إذن المعلم لابد أن يعلم. يعني لما نذكر، ذكرنا مقدمة صبر المعلم على جفاء المتعلم، وعلى لمصالح راجحة. المعلم لابد أن يعلم أنه من أعظم الأرزاق التي تساق إليك أن ترزق من يحمل علمك بطلاب نجباء، أوفياء، نصحاء. فالنجيب يحفظ ويفي وينصح. الطالب النجيب، الطالب اللي هو الذي يكون حقا رزقا للمعلم، يكون نجيبا فيفهم، وفيا فيحفظ حق شيخه، ناصحا فلا يتركه على خطأ. ثاني، خير الطلاب لمعلمه من تراه نجيبا وفيا ناصحا. دي أركان ثلاثة. خير الطلاب لمعلم من تراه نجيبا، لأنه أدام نجيب هيوفر لك الوقت كمعلم، لا تحتاج إلى التكرير، وكلما أعطيته مسألة تراه يفهمها فيرتقي به وبك. نجيبا وفيا، وذكرنا الفرق بين الولاء والوفاء. في فرق الولاء والوفاء، الولاء للدين فقط، لأن الدين معصوم، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. إنما الشيخ له الوفاء، الوفاء أن تدعو له، تذكره بمحاسنهم، تغض طرف عن عيبه. كان أحدهم يقول: اللهم اغف عني عيب شيخي، لأن عيب الشيخ إذا اطلعت عليه قد يصدك عن ملازمته. فخير الطلاب من كان نجيبا وفيا ناصحا. النجيب يوفر الجهد على المعلم ويكون له ثورة بعد ذلك، ينشر علمه. الوفي ترى يدعو له، يغض الطرف عن عيبه، ينشر علمه، يذكره بمحاسنه. الناصح لا يكتم ولا يسكت عن عيب شيخه. وشر الناس من كتم الناس نصحه خشية قوله، ان هو الناس خايفة تنصحه من خشية ان يشتد عليه. نعود فنقول ان الطلاب رزق، فكم من عالم رفعه طلابه، وكم من عالم ضيعه طلاب. كم من عالم رفعه طلابه، وكم من عالم وضعه طلابه. كم من عالم رفعه طلاب، وكم من عالم ضيعه آخرون. الشافعي كما قال يحيى بن بكير وغيره، قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. طبعا الشافعي رجل له ما له من الحنكة والبصيرة. لما يقول الليث أفقه من مالك، ويعرف الليث ويعرف مالك، ليس هذا مجملة ولا لا لا، الذي يقول ذلك علم جبل، يقول الليث أفقه من مالك. قال: إلا أن أصحابه، الهيئة تعود على من؟ اللا تعود على الليل، على الهاء تعود على الليل، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال يحيى ابن بكير: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك. ما السبب؟ ما السبب؟ أولا توفيق الله تبارك وتعالى. يحيى ابن بكير قال: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك. ما السبب؟ الطلاب. ها؟ يعني بشهادة الأئمة كالشافعي وكفى بها شهادة، الليث أفقه. ها؟ والشافعي عرف المداخل والمخارج وهو خبر الناس. السبب الطلاب. مالك، ملك النجم العلم. مالك نشر طلابه علمه في الآفاق. أما الليث فلم يرزق بأوفياء يحملوا علمه للناس. تخيل مثلا لما يكون النهارده مثلا هذا مكان الآخر، إن مثلا ها المذهب الليثية، تسمع المذهب الليثية؟ تسمع عنه؟ مفيش. في مذهب الإيه؟ المالكية. خلاص مذهب المالكية. ما ترى شطر الأرض، ها مثلا، مثلا يعني على مذهب مالك، لكن ما وجدنا مذهب الليثية. السبب لم يحمله طلابه، فالطلاب رزق. طلاب المعلم احفظ به، طلاب المعلم حياة له بعد حياته. طلاب المعلم حياة له بعد حياته. المعلم مهما عاش 50 60 سنة، طلاب المعلم حياة له بعد حياته. الناس موتى وأهل العلم أحياء. لذلك حينما نقول أن أيهما أشد احتياجا للآخر، الفقير أم الغني؟ أيهما احتياجا للآخر؟ الغني، لأن الفقير لن يموت جوعا. طيب، لكن أنت كمتصدق أحوج، والذي لا يرى أنه أحوج إلى الفقير من حاجة الفقير إليه فليراجع عقله. لمن؟ لأن المال الذي معك إن لم تجد من يأخذه بارت سلعتك مع الله. لذلك من علامات الساعة أن يأتي الرجل بالمال ولا يجد من يأخذه، والشيء بالشيء يذكر. فالمعلم أحوج إلى الطالب من حاجة الطالب إليه. الطالب قد يتعلم منك أو من غيرك، أما أنت كمعلم تحتاج إلى من يحمل عنك. فوالله إن المعلم رأس ماله في من يحمل عنه. قال ابن منده: من كتب عني، من كتب عني حديثا فأنا العبد. يعني هو على سبيل التجريد المجاز، يعني بيقول يكتب عني حديث وكأنه إيه، أثرني. يعني إنما أنا عبد، أثرني بفضله، لأنه سوف ينشر إيه هذا العلم. فدوما الإنسان يعني يرقب هذا الأمر. لذلك إنسان كنت أدعو أقول: اللهم اجعل علمي حجة لي لا علي، واجعل أفئدة من الناس تهوي إلي. فإذا هوت إليك الأفئدة وكتبت عنك الأقلام، فنور على نور، علمك ينتشر، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. طيب، الأمور ليست فقط مقدمات مادية، بل الأمر من السماء. وكم من معلم رفعه طلابه، وكم من آخر وضعه آخرون. انظر إلى أحمد، عجيب أمر أحمد الإمام، لم نجد له قلما في الفقه. العجيب في الأمر، ما خلي بالك الله، أحمد ما وجدنا له قلما كلام واضح في الفقه، إلا رسالة يسيرة في فقه الصلاة. رأى رجلا يصلي فأخطأ الرجل، فصنف رسالة يسيرة. لم نجد له قلما في الفقه، لكن نفسه، في فرق بين النفس والقلم، لكن في نفسه في الفقه ترى تحريرات وتنقيحات وشروحات ومسائل ومنظومات من طلابه. ترى تحريرات وتنقيحات وشروحات ومسائل وتفريعات وتخريجات، قل مسألة في الفقه إلا وتجد لأحمد فيها رواية وروايتين وثلاثة. ماذا كتب هو بقلمي؟ جل الفقه، مسائل ابن هانئ، مسائل انزل على ايه؟ على فضل ها ورزق الله للمعلم اذا رزق بمن يحمل علمه، بمن يحمل علمه. الشافعي مثلا يقول ابن جويني: ما من فقيه شافعي يقول الجويني ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة. إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصنيفه في نصرة مذهبه. إلا أبا بكر البيهقي فإن المنة له على الشافعي لتصنيفه في نصرة مذهبه. نختم هذه المسألة مع فضل وجود الطلاب، لتعلم أن هذه المسألة ليست بكثرة، إحنا ما نتكلم عن الطلاب المعلم والعبرة ليست بالكثرة. فأنا أعرف من كان إذا جلس على كرسي التدريس يرقب الطلاب، يبحث عن أناس بعينه، لا ينظر إلى الكثرة الكاثرة، بل إذا بدأ فقال إن الحمد لله يبحث عن أناس بعينه، بل يبحث عن شخص لعله يكون واحدا، هذا يقول هذا يكفيني. فالأمر ليس بالكثرة، وإنما بالطالب الذي يحمل العلم وتراه نجيبا. رب طالب واحد متقن يكون أنفع للمعلم من غيره. نافع ابتلي بقلة الطلاب لشدته كما ذكرنا من قبل، وكفى أنه رزق بمن؟ بمالك، نشر علمه في العالم. فإذا جلست فلا تنظر إلى الكثرة، طيب، بل انظر إلى واحد فقط يكفيك يحمل علمك، فيكون هذا لك من أعظم ما أنت ترجو. ثم قال المصنف: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه. المعلم مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. بمعنى هذه وكأنها يعني يصب للمعلم، أنت ابتليت بعدد من طيب، فالمعلم هذا وكأن المصنف صلى الله عليه يعني يفرغ صبرا على المعلم إذا ابتلي بمن يفهم، فيقول له: اصبر واحتسب، فإن تعليمك في ذاته أجر لك، سواء فهم علمك أو لم يفهم. فوالله أنفع الناس بالعلم هو المعلم، لأنه هو الذي جمعه مسألة مسألة وقام على جمعه. سواء فهم الطالب أو لم يفهم، حرص الطالب أو لم يحرص، فأنت المستفيد. لذلك المعلم يكون مأجورا على ذلك. ويكون حريصا أيضا على أن يعلم عامة الطلاب، لا يخص أحدا دون أحد، ولا تغلبه الأهواء. في البداية والنهاية، أن هارون الرشيد قال لملك: يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا، معنى تختلف إلينا أي تأتينا في بيت قاسم الخلافة. قال: ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. لما تأخرت يا أنس؟ طيب، قال: أي هارون، يا مالك، يا أبا عبد الله، ينبغي أن تختلف إلينا فيسمع حتى يسمع صبياننا منك الموطأ. فقال مالك: أعز الله أمير المؤمنين، إن العلم منكم خرج. هنشرح يعني كلامنا: فإن أعززتموه عز، وإن ذلتموه ذل، وإن العلم يؤتى ولا يأتي. هذه الكلمة انتشرت في الامصار. معايا يا استاذ؟ لا كلام في المجلس. يعني هو من حكمة مالك يعرف كيف يدخل على الامين، هذا امين المؤمنين. يقول اعز الله امرك يا امير المؤمنين، ان العلم منكم خرج، يعني انتوا ناس اهل علم، مثلك يعني هذا مثلك لا يقول ذلك. العلم منكم خرج، فالعلم اذا اعززناه عز، واذا ذللناه. ومعنى اذلال العلم ان نذهب به الى من يريده، فالعلم يؤتى اي اليه، العلم يؤتى ولا ياتي. قال هارون صدقت يا ابا عبد الله، فاخرج اليه الصبيان. فالاصل في العلم ان تشد اليه الرحال بخلاف الدعوه، دي برضو احد العلامات الفارقه بين العلم والدعوه. الدعوه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، طيب الاصل في الدعوه ان تذهب، ها؟ اما العلم فيؤتى اليه. هنا تعقيب. طبعا لا شك ان كلام مالك على العين والراس، ان العلم يؤتى ولا ياتي ولا ياتي، ولكن في زمان الفتن، وفي زمان ضعف الهمم، وفي زمان انتشار البدع، فان العالم يحتاج الى ان يذهب الى الناس ويعلمهم ويحذرهم. فزمان مالك وما أدراك ما مالك، العلم معظم عند الناس، مقدم، يعرفون قدره وقدر العلماء. لكن في زماننا الله المستعان، فلا يمنع أن المعلم مثلا لو علم بمحلة ما اجتمع له عدد من الطلاب فلا حرام يسافر إليهم يعلمهم، يمكث عندهم مثلا فترة مثلا فيعلمهم أو يزكيهم. العلم والتزكية. طيب، وإن كان أيضا لا شك أن الطالب إذا وجد الراحة يكون هذا بأمر سلبي، بخلاف الطالب لما يشد الرحال. لكن كما ذكرنا أن الأمر لو أطلق هكذا أن المعلم لا يخرج بل يأتي إليه الناس، فالزمان الآن الزمان يختلف مع ضعف الهمم، والله المستعان. قال مصنف: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. يعني أنت تلحظ بما سبق تستطيع أن تجمل محمد رسول الله والذين معه أشداء على رحماء بينهم. كلمة رحماء بينهم تجمع ما سبق، رحمة العالم بالمعلم ورحمة المعلم بالمتعلم. طيب، فهذا يحسن وهذا يحسن. قال مصنف: وهذه تجارة بمثلها تنافس المتنافسون. نعم، هذه تجارة عظيمة في نشرك للعلم. وتأمل في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. فكل من سار على نشر العلم فله نصيب من هذه الآية، سيرفع ذكره. يعني ايه؟ يا الرسول بلغ. ثم قال بعدها: والله يعصمك، فعلى قدر تبليغك للدين تعصم من الفتن. دي قواعد تستقى من القرآن. يا الرسول بلغ ما انزل اليك. ثم قال: والله يعصمك، فعلى قدر تبليغك للدين تعصم. هذه واحدة، دي يعني قاعدة لا يعني استحضرها. قاعدة ثانية مثلا: أليس الله بكاف عبد، فبقدر ما تحقق العبودية بقدر ما تكفى كل هم. أليس الله بكاف عبد، بقدر ما تحقق من العبودية، دي قاعدة على الهامش كده. طيب، بقدر ما تحقق من العبودية لله بقدر ما يكفيك إيه؟ الله كل هم. أيضا قاعدة ثالثة: ورفعنا لك ذكرك، فبقدر ما تنشر العلم بقدر ما يرفع ذكرك. وكم من عالم رفع ذكره في الناس. حدثني عن أغنى أغنياء عصر الشافعي، لا يعرف واحد، ذهب وبقي اسم الشافعي. وهكذا في كل عصر بقى علماؤه. قال المصنف: على المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وفي تنميتها. زي ما قلنا خير استثمار للأمة استثمار مع الطلاب، مع طلاب العلم، خير تجارة، خير استثمار أن نستثمر حرس الحدود. تفضل تفضل. تفضل. إيجاد هذه التجارة وفي تنميتها، فهي عمله، فهي من عمله ومن آثاره. قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، والمعنى أنت أيها المعلم ما تنشر من، تفضل تفضل، ما تنشر من علم هذا يكتب لك ويكون من آثارك، ونكتب ما قدم آثارهم، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فكل من صنف وكتب وانتشر علمه فهذه من عظيم منة الله عليه، وهذه من آثار صلاح النية. يعني دي طبعا لا نشهد لأحد بالغيب، النية لا يعلمها إلا الله، النية لا يعلمها إلا الله، ولكن هناك أمور تبين صدق نية العالم، ومن هذه الأمور أن ينتشر علمه. حقا والله صلاح النية من الأعاجيب. موطأ مالك لما صنفه الإمام قيل له يا أبا عبد الله كم من عالم كتب في هذا الباب؟ يعني هناك موطأات أخرى، موطأات موطأ ابن أبي ذئب، موطأ عبد الله بن وهب وهو من تلاميذ مالك. فأتى أحد المثبطين كالذي قال ابن عباس، يا ابن عباس ما ماذا تطلب العلم ولا وفينا الصحابة، ما هل يعني يحتاج إليك أحد؟ تأمل لو أن ابن عباس سمع كلامه لما وجد ابن عباس قال إليك عن، طيب فصار ابن عباس البحر الحضر، علم من أعلام الأمة، لو سمع اليهود والنصارى تفسيره لا أسلموا. عجيب صلاح النية. فبيأتي أحد هؤلاء من المثبتين، واحذر منهم، احذر من هؤلاء والله. قطاع الطريق. فقال يا أبا عبد الله ماذا تكتب في الموضوع؟ وقد كتب كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، واندثرت كل الموطئات عدا موطأ مالك. ها نعم نعم والله. وانظر ايضا الى عظيم يعني مظهر اخلاص مالك في كتابته لموطأ، وايضا في عمله. طب تخيل كده اتى اليه او قال ابو جعفر المنصور خليفه، بعدين عبد الله حياتي دي أبو جعفر المنصور هم أن يحمل الناس على الموطأ ويجعله للناس شريعة، فقال مالك لا يا أمير المؤمنين، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان. الشاهد رجل من أهل العلم كمالك يأتيه الإمام يقول سنجعل هذا الكتاب هو القانون في الدولة العباسية، كان له ان يقول حي على لينتشر العلم، ولكن من عظيم اخلاصه لم يفعل ذلك. نعود ايضا الكلام عن مدى صلاح، مدى اثر النيه في انتشار العلم. ذكرنا مثال الموطأ، خذ مثال اخر، فتح الباري. وما ادراك ما فتح الباري؟ شرح صحيح البخاري. اتعلم كم كتابا شرح صاحب البخاري؟ يزيد عن 80 مؤلفا، 80 كتاب في شرح صاحب البخاري. أنت إذا سألتك قرأت صاحب البخاري ذهنك سينصرف إلى إيه؟ فتح الباري. أقول تاني، يعني أحد المعاصرين تتبع عدد الشروحات لصاحب البخاري، اللي هو صاحب البخاري اللي هو إيه؟ الإمام البخاري، طيب محمد بن سعيد البخاري أبو عبد الله، شرح هذا الصحيح شرحه اكثر، شرح في اكثر من 80 شرحا، اكثر من 80 عالم شرحوا صحيح البخاري. ما الذي رفع وصار هو المقدم؟ فتح الباري. لو ان ابن حجر بقى ركن الى هذا العدد ولم ي... ولكن هذا امر عظيم. لذلك لما قيل للشوكاني الا تشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. أي سؤال؟ معنى الهجرة قبل الفتح، وكأن إيه هذا في نوع من المجاز، يعني إيه كما أن السلام قال أنه بعد فتح مكة لا توجد هجرة، فقط هجرة الأبدان عن المعاصي فقط، فكذلك أيضا إذا كان ابن حجر شرح كتابا وسماه فتح الباري فلا هجرة، أي لا هجرة إلى التصنيف بعد أن فتح الله على ابن حجر بفتح الباري. تفضل. نعم، بكرة خمس صيام. أحمد تفضل. تفضل تحت امرك، تفضل تفضل. صوت يا جماعه. نعم، هو الشاهد من ذلك لتعلم انه ما من احد معصوم، وكلنا ذو خطا، ولكن نجاهد ونصبر، نقف ونقع ونتوب. طيب، لا يخلو من ذلك احد، ومن وقف عن الطلب بزعم انه عاصي فهذا جاهل، لانه سيزداد عصيانا. فان العلم والتقوى متلازمان، كلما تعلمت فازددت علما ازددت تقوى. كهذه اللحيه تربيها فتربيك. البعض من الجهل يقول أنا لن ألتحي، أنني إذا التحيت أقع في معاصي ولن أكون قادر على قدر هذه اللحية. هذا جهل. إذا ربيت اللحية ستربيك، تمنعك من أنت أصبحت إيه مقتدي من سلم، فتحملك على الحياة، وهذا حياة محمود ألا تفعل معاصي. طيب، فشاهد من ذلك أنه لا يخلو أحد من ذنب ومن معاصي. المؤمن ذنب يأتي الفيئة بعد الفيئة، لكن ما ذكرنا التلازم بين التقوى والعلم. تعلم سيزيدك العلم تقوى. طيب، وبزيادة التقوى تزداد علم كما قال ابن تيمية. والله أنا عند ظن عبدي بي قد يحرم بمعاصي، لأنه برضه مش يظل مصر ومصر ومصر، ها، لأنه قد يطاب عليه من هذا الذنب، وهذا فيه نصوص كثيرة، ولكن يحرم عليه. الله أعلم. تفضل. ضعيف. نعم، هنا مسألة الحفظ. لا شك أن الحفظ نور نور، وهذا الحفظ كان في السبق يعني عند المتقدمين، لكن أنت إن طلبت العلم على كبر ولا على كبر؟ صح كده؟ يعني إن شاء الله عليك تأصيلات عالية. فالكبر لا يتم على العلم. عندك آية تؤيد ان الكبر يمنع العلم؟ انت بس جاوب عشان انت بقى بتتكلم. اتفضل، ائتني بايه تفيد ان الكبر يمنع العلم. هقول لك الصوره كمان وانت تطالب شويه. اقول لك الصوره؟ لا، هو صلي هو بس عشان بس يبطل الكلام بعد كده. ها، سوره غفر. يلا، انت قلت الكبر يمنع العلم، كلامك صحيح والله، الكبر يمنع العلم. ها، عندنا دليل على كده في سورة غافر. اتفضل. قول يا صافي. سامع. تلاحى رجلان ها الآية. اتفضل. احسن، ان الذين لا لا لا، ها احسنت. لا لا، في التوقف، في غافر. ها صوت غافر. ان في صدورهم الا كبر ما هم. اول الايه ان الذين وجدوا على اياتنا، صح على اياتنا. ها ايوه بغاية سمعة توبة. إن صوم إلا كبر، فما صدهم عن الحجة إلا الكبر. فنيجي لمسألة الحفظ، قد تطلب العلم على كبر أو على صغر لكن مع كثرة الانشغال، فإن منعت الحفظ فلا تمتنع من العلم، تبقى معك الكتاب تتعلم وتذاكر أو تلقي العلم من الكتاب، لا حرج. النهارده دي قدرات، نرى مشايخ ما شاء الله يمكث ساعتين ثلاثة لا يملك ورقة ولا سوادا في بياض، لكن احنا فقراء، الله المستعان. احنا عجزة ضعفة ان شاء الله. مشايخ يجلس على كرسيه بالساعات لا يمسك ورقة، وترى ان شاء الله ذهن سيال. النهارده ليلة 27، قال الجمهور عنها ان ليلة القدر، كلام الجمهور، والدين الله انها ليلة متنقلة. طيب، لكن كلام الجمهور له وجهة. ها طيب، الجمهور جمهور العلماء، يعني اكثر العلماء على انها ليله القدر، فلا يكن احدكم عبئا على الاخر، انشغل بالقران. من ياتي منا مثلا بسبعه اجزاء الى الفجر، اقول عشان في برضه الصلاه مثلا بتاخد حيز، يعني ثلاث اربع اجزاء، انشغل بالقران. هذه ليله يعني اجرها عظيم طبعا. جزاكم خير، تفضلوا. تفضل.